إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسأل المولى تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزكي هذه النفوس بطاعته، وأن ينير هذه القلوب بذكره وعبادته. أيها الإخوة الكرام، فإننا على أبواب يومين عظيمين من أيام الله تبارك وتعالى، يومان يطلان على المؤمنين بنفحاتهما، ويهلان على المسلمين ببركاتهما، يومان يريد الله سبحانه وتعالى فيهما أن يظهر الحق وأن يرحم الخلق، أن يظهر الحق وذلك بإحياء شعائر هذا الدين، وأن يرحم الحق الخلق الذين حيل بينهم وبين حج بيت الله رب العالمين. فإنه كما شرع إحياء هذين اليومين لإظهار شعائر الدين، فهو أيضا فيه تسبيهما تسلية للطائعين، للعاشقين لبيت الله رب العالمين. ولا أدل على ذلك، لا أدل على هذا المقصود الثاني الذي جاء ذكره، من أنكم ترون أن الله عز وجل كما استحب للحجاج ذكره والإكثار من ذكره، كذلك استحب للمقيمين الإكثار من ذكر الله عز وجل، وخاصة في مثل هذه الأيام العشر، حيث رأينا في الخطبة الأخيرة استحباب الإكثار من ذكر الله واستحباب الإكثار من العمل الصالح. فطوبى لمن وفق إلى الإكثار من الصلاة، طوبى لمن وفق إلى الإكثار من قراءة القرآن، طوبى لمن وفق إلى التصدق على الأرامل والمساكين والأيتام. كذلك يدلك على أن هذه الأيام فيها تسلية للمقيمين أيضا، أن الله شرع لكل مقيم أيا كان، شرع الله تعالى له أن يتقرب إليه سبحانه بالأضحية، كما يتقرب الحجاج عند بيت الله تبارك وتعالى بالنسك. كذلك ترى المولى تبارك وتعالى يفرض على الحجاج أن يكونوا شعثا، كذلك أوجب على المقيمين أن يكونوا شعثا فلا يأخذوا من أشعارهم ولا من أظفارهم شيئا. كذلك ترى الله تعالى شرع للحجاج الاجتماع عند بيت الله المجيد، فكذلك شرع الله لنا الاجتماع في يوم صبيحة أو في صبيحة يوم العيد. هذا التشابه من هذه الشرائع من هذه المعالم كله يدل على أن الله عز وجل يريد من هذين اليومين إظهار الحق كما سيأتي بعد حين والرحمة وتسلية الخلق. هذان اليومان هما يوم عرفة ويوم عيد الأضحى. أما يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ إننا نقف معكم أيها المؤمنون أمام هذين اليومين حتى نفقه ما يجب علينا وما أنعم به علينا، وكلنا يسمعنا دائما نذكر إن الحمد لله نحمده على نعمه ونستعينه على عبادته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا بد من أن تعترف بالنعمة وتحدث الناس بالنعمة، واعلموا أن هذا هو تفسير قوله تعالى وذكرهم بأيام الله. أيام الله يقول ابن عباس هي آلاؤه ونعمه وآياته. إذا تذكرنا النعمة وشعرنا بها فلا بد إذن من شكرها والقيام بحقها. فتعالوا بنا نتحدث مليا حتى نستشعر عظمة يوم عرفة عند الله تبارك وتعالى. فاعلموا أيها المؤمنون وأبدأوا بما يجب أن أبدأ به، شيء ربما يغيب عن كثير من الأذهان، ألا وهو أن يوم عرفة ما شرع إحياؤه وما عظم وما رفع كل هذه المرتبة إلا لأنه عنوان تمام وكمال هذا الدين، عنوان وكمال لهذا الدين. هذا هو العنوان، يوم عرفة، كأنها رسالة بين السطور، رسالة خفية إلى هذه الأمة، كما أرسل الله تعالى إلينا رسالة من قبل في شهر رمضان. لماذا شرع لنا الصيام أيها المؤمنون؟ يقول الله تعالى بعدما ذكر كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي من أجل هذا السبب نصوم شهرا بكاملة. كذلك صيام يوم عرفة وتعظيمه وإظهار الشعائر فيه ما عظم إلا لأنه عنوان كمال وتمام هذا الدين. ولا يحق لنا وعيب علينا أن لا نفقه ما فقهه أعداؤنا. فترى في الصحيحين عن طارق بن شهاب رحمه الله جاء إلى قال جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين آية أنزلت عليكم في كتابكم، لو علينا معشر يهودا أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر وأي آية؟ قال قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب إنا نعرف متى أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم الجمعة. انظروا إلى هذا الجواب، كأنه يقول له إننا نتخذ هذا اليوم عيدا. كيف نتخذه عيدا؟ سنويا كلما أحيينا الشعائر في يوم عرفة، بل نتخذه عيدا أسبوعيا كل جمعة. نحن نستفيد في كل يوم جمعة بعرفة، ماذا؟ بتمام هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلذلك أيها المؤمنون ينبغي أن نلحظ معنى المعنى الذي تشير هذه الآية خاصة وأرجو أن تنتبهوا إلى الكمال والتمام والفضل الذي أحاط بهذه الآية. تأملوا أيها الإخوة الكرام أن هذه الآية نزلت وهي تسمى بآية التمام، آية الكمال، على من؟ على أفضل وأتم وأكمل الأنبياء، أي أتم وأكمل البقاع. متى؟ أكمل وأتم الشهور. في أي يوم؟ في أكمل وأتم الأيام. زد ومعه أكمل وأفضل وأتم الخلق، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحاطها بها الكلام الكمال من كل جانب. حان لنا وآن لنا داعية هذه الرسالة الخفية التي ترسل إلينا من خلال هذا اليوم، أنه يوم ينبغي علينا أن نتذكر كمال دين الله فلا نرضى بغيره، تمام نعمة الله فلا نلتفت إلى غيرها. أدرك هذا الأعداء كما رأينا، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك العيدة، لأنه كمال. الكمال يعني أنك لا تحتاج إلى أحد. لذلك أنكر الله عز وجل على من يعرض عن وحيه ويعرض ويتكبر على شرعه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك إن في ذلك لرحمة وهدى للقوم المؤمنون. تلاحظ أيها المؤمن أن الله ينشر، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يرى التوراة، نسخة من التوراة في يد عمر بن الخطاب، مع أن التوراة مهما بدلت مهما مست فلا تنسى أنها تنسب إلى الله، فلا تنسى أنها تنسب إلى الكتب السماوية، بل إننا نحكم بعصمة دماء اليهود لأنهم أهل كتاب، ما عظموا إلا من أجل التوراة مهما حرفت. ومع ذلك صار النبي عليه الصلاة والسلام يحمر وجهه ويقول: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أو تشكون فيما أتيتكم به؟ والله الذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذه التوراة التي تنسب إلى السماء لا يجوز لنا أن نظن أن فيها شيئا ليس في ديننا. الكمال والتمام في ديننا، والغنى المطلق والقوة في ديننا، فلا يجوز لنا أن نستبدل ديننا بغيره. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، في أيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حال في ظلمات. هذا الوجه الأول في تعظيم هذا اليوم. الوجه الثاني أنه من أعياد المسلمين كما رأينا من كلام عمر بن الخطاب، فقد جاء في السنن الأربعة عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق، أي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فهو إذن من أعياد المسلمين التي ينبغي إظهار شعائر فيها. ثالثا أن الله أقسم بهذا اليوم، ولا يقسم العظيم إلا بعظيم. يقول الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة. إذا أقسم الله تعالى بهذا اليوم بفضله وعظم منزلته. والوجه الرابع الذي يبين لك مكانة هذا اليوم أنه أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، وهذا أيضا يدل على تعظيمه. لماذا؟ لأن له علاقة بالنعمة الأولى التي تحدثنا عنها. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال: ما الذي يفعلونه؟ فأخبر أن هذا اليوم يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه، فقال: نحن أحق بموسى منهم، أي إننا نشكر نعمة الله على أن نجى موسى من فرعون بصيام يوم عاشوراء، فكيف بنعمة تمام الدين وكماله؟ ولما كان عاشوراء يكفر سنة واحدة ماضية، وكان فضل الأمة أعظم لأكثر من غيرها، جعل الله صيام يوم عرفة كفارة لذنوب سنتين. والحديث في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة فقال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفضل الخامس في هذا اليوم أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق من بني آدم، ميثاق الفطرة، لا نذكره لكنها الفطرة، تفسير الفطرة أيها المؤمنون، إن الله عز وجل قد جمع الخلق جميعهم من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، جمعهم في الأزل يوم خلق الله آدم عليه السلام. هل نذكر هذا؟ جواب: تلك هي الفطرة. لو تركت أيها المسلم ولم تلطخ فطرتك، لم تلطخ فطرتك، لا تذكرت وعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق العبادة، لكن الناس كما قال عليه الصلاة والسلام اجتالتهم الشياطين فأمرهم بأن يعبدوا مع الله عز وجل غيره. ميثاق الفطرة تجده في قوله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ما هي هذه الشهادة؟ جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: إن الله لما خلق آدم ضرب بظهره فنطر ذريته فصاروا أمثال الذر. رأيت إلى النمل، النمل الأحمر ذلك عندما يجتمع كم هائل من النمل، هكذا كان الخلق جميعهم. فإذا بالله عز وجل يحدثهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا وكنا من قبل وكنا ذرية من بعده، أفتحلفون بما فعل المبطلون؟ أي إن الحجج قد قام. الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوجانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يجعلونه مجوسيا، ولم يقل أو مسلمانه، لأنه يولد على الإسلام. متى أخذ هذا؟ أخذ يوم عرفة بنعمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعمان اسم لجبل عرفة. ومن فضائل عرفة العظيمة أن هذا اليوم هو الركن الأعظم في الحج، الركن الأعظم في الحج، من فاته فاته الحج. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن يعمر قال: جاء رجال من مجد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألوه، فقال أمر مناديا أن ينادي في الناس: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أدرك الحج بوقوفه بعرفة ولو لحظة قبل طلوع فجر اليوم العاشر. من فاته وطلع عليه الفجر وهو لم يقف بعرفة فهذا حجه غير صحيح. وماذا عليه؟ إنه عليه أن يتحلل بعمرة، أي يفعل عمرة ويقضي حجه في العام القادم. يقول وكيع بن الجراح: هذا الحديث أم المناسك. فتأملوا أيها المؤمنون هذا اليوم، يوم عرفة. ويوم عرفة أيضا إنه يوم تغفر فيه الذنوب وتعتق فيه الرقاب من النيران، ويجنو فيه من الخلق الرحمن، ويباهي بعباده الملائكة العظام. روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. فيدنو المولى تبارك وتعالى ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم مثل قطر السماء أو عدد رمل عالج. في مثل هذا اليوم يدنو الله سبحانه وتعالى عشية عرفة إلى السماء الدنيا، ويباهي كما نقول في صفاتنا له، يفخر يباهي من هؤلاء العباد. ماذا أرادوا؟ اشهدوا أني قد غفرت لهم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الرمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم. لما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تتضرم، كأنهم لم يتعبوا قط قبلهم، لأن شقاهم قد ترحل عنهم وراحوا إلى عرفات يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه وهو أعلم. عبادي قد أتوني شعثا محبة، وأنا بهم بر أجود وأرحم، فاشهدوا أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعمه. هذا يوم عرفة أيها المؤمنون، وهذا كرم الله يوم عرفة، عرفنا النعمة نحمده ونستعينه على ماذا؟ على شكره. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويشكر المولى تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم، في مثل يوم عرفة، بثلاثة أعمال جليلة. أولاهن التكبير، يكبر المسلم من صبيحة يوم عرفة، من صبيحة يوم عرفة، كما قال ذلك ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه الآثار صحيحة، صححها جمع من أهل العلم. يبدأ التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويبقى المسلم على هذا التكبير متى تيسر له ذلك، لا يخطه بوقت دون وقت، متى تيسر وأنت صاعد وأنت نازل دبر الصلوات وأنت خارج من المسجد. ولا يجوز لنا أن نخصصه فقط بدبر الصلوات، بل علينا أن نذكر الله كما كان السلف الكرام في الأسواق في الديار وهم صاعدون وهم نازلون: الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلى غاية عصر آخر أيام التشريق. عندما يأتي اليوم عيد الأضحى، ثم اليوم الأول من أيام التشريق، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر عشرة، يقف المسلم عن التكبير. وهذه سنة قد هجرت كثيرا في زمننا هذا. العمل الثاني التهليل والثناء على العلي الجليل. ماذا تقول أيها المسلم غدا؟ متى استطعت ذلك؟ أحب الكلام إلى الله. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الجميع يعرفها، الجميع يحفظها. لا إله إلا الله، في هذا اليوم نعلن لا إله إلا الله ونؤكد ذلك وحده، نؤكد ذلك لا شريك له. لماذا؟ له الملك، لأن له الملك، هو الملك جد، ولا يكون في ملكه إلا ما يحمد عليه، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاحرص على هذا الذكر، إنه خير الدعاء. وتذكر أن الله عز وجل كشف الكربة عن نبيه الله سبحانه، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يونس، إذ نادى في الظلمات ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك غداً لعل الله عز وجل يدفع بذلك، بهذا الذكر والإكثار منه، عنك الكرب ويفرج عنك الهموم ويذهب عنك الغموم. ومن الأعمال الطيبة الصيام، فالصيام كما سبق ذكره من هذا الحديث في الحديث السابق، صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ماذا؟ ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة. وصوم يوم عرفة جائز ولو وقع في يوم سبت، جائز باتفاق السلف، لأنك لا تقصد السبت بالصيام، إنما تقصد يوم عرفة. إنما الذي كرهه العلماء هو أن تقصد يوم السبت هكذا وحده، هذا هو الذي كرهه العلماء. أما إذا كان هناك داعي لصوم يوم عرفة أو عاشوراء أو غير ذلك، فلا خلاف بين السلف الكرام في جواز صومه، بل في استحباب صومه. هذه الأعمال الثلاث تحقق لنا شكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجنبنا سبل الغي والفساد. الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع ثقله ويكافئ مزيده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهاده حق يدخرها لربي يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، امام الانبياء واشرف المرسلين، اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، أما اليوم الآخر الذي يعد من أيام الله تبارك وتعالى فهو يوم عيد الأضحى، وإن فضله معلوم لدى المسلمين، ولكن حسبنا بالذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. كل ذلك حتى نستشعر النعمة، وإذا استشعر قلب المسلم النعمة قام بشكرها. فيوم عيد الأضحى يظهر لنا فضله من أمور كثيرة. أولى هذه الأمور أو أول هذه الأمور أنه من أعظم أعياد المسلمين، وقد تبين لنا ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ذكره: إن يوم عرفة يوم عيد الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب. زد: إن الأعياد دلالة على شخصية العبد، دلالة على اعتزازه بدينه. لذلك صار النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود والترمذي عن أنس بن مالك: دخل المدينة فوجد الأنصار يحتفلون بيومين، فلما سأل قال: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أبد لكم الله يومين خيرا منهما، يوم عيد الأضحى ويوم الفطر. لذلك احذر أيها المسلم، احذر أن تعظم ما لم يعظمه الله، وإلا صدق على العبد قول الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإن من أسمائه عز وجل المقدم فقدم ما قدمه الله، ومن أسمائه المؤخر فأخر ما أخره الله. إذا فهو من أعظم أيام المسلمين. لماذا؟ لأنه ثانيا أعظم أيام الله. فقد روى أبو داود عن عبد الله بن قرط: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الأيام، فقال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، اليوم الذي يلي العيد. لماذا؟ لأن الناس الحجاج يستقرون فيه بمنى، فسمي يوم القر أعظم الأيام. ثالثا: إنه يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، سماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر. يفسر لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فينا يوم النحر، فإذا به يقول: أي يوم هذا؟ ثم قال: قلنا يوم النحر، فقال: هذا يوم الحج الأكبر. لماذا؟ لأن، وهذا لابد أن نتذكره، ما من عبادة شرعت في الدين إلا وتظهر في هذه الأيام: صلاة، نحر، تصدق، ذكر، وغير ذلك من الأعمال الجليلة. حتى الصلح الذي يقع بين المسلمين تراه مثل الأمواج اللطيفة التي تشرق على القلوب بردا وسلاما. كل ما يحبه الله ويرضاه يظهر في هذا اليوم. لذلك سمي يوم الحج، سمي يوم الحج الأكبر. إذا فهو أعظم الأيام عند الله، هو أعظم أعياد المسلمين، وهو يوم الحج الأكبر، وهو خاتمة العشر. ولا شك أنه جرت العادة أن تجعل الخاتمة مسكا، فختام العشر الأوائل من ذي الحجة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ختامها يوم النحر، فهو يوم العاشر من شهر ذي الحجة الحرام. هذا فضله، وهذه منزلته، وهذه مرتبته. فاحرص أيها المؤمن كذلك على شكر هذه النعمة، وذلك بأعمال ثلاث أيضا. لابد إذا أقررت بالنعمة فسارع إلى الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. من أجل الأعمال في يوم النحر أعظم أعمال على الإطلاق الصلاة، ولم يذكر المولى تبارك وتعالى بمثل الصلاة. أقم الصلاة وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، زد ولا ذكر الله أكبر. أي إن الصلاة للذكر الذي هو المقصود الأعظم من العبادات كلها. وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ركعتين صلاة العيد، وأمر بالخروج إلى المصلى إن أمكن، فإن تعذر فإلى المساجد. وبالغ في الأمر بالخروج حتى أمر النساء من؟ حتى العواتق، لأن لا هن غير متزوجات. زد وذوات الخدور، المرأة ذات الخدر هي التي تبقى في مكان نومها حياء، لا تخرج، لا يراها الناس أبدا، اليوم تخرج إلى مصلى العيد. زد حتى الحيض، أهو ليست الصلاة محرمة على الحائض؟ بلى. فاستمع إلى أم عطية والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم، قالت أمرنا، أو تعني النبي عليه الصلاة والسلام، أن نخرج يوم العيد ونخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أي لا يبقى لا يصلين، لا يعني أن لا يدخلن المصلى، لا، يعتزلن المصلى بمعنى يبقين آخر الصفوف حتى لا يصلين، لأنه لما قال حتى الحيض قد تتوهم الحائض أن الصلاة صلاة العيد تجب عليها. لماذا؟ لأن أمرت الخروج، فجاء بالاستثناء، فلتبقى آخر المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلاحظ المؤمن تعظيم أمر الصلاة في مثل هذا اليوم، فلم يستثن منه أحد، فما عبد الله في هذا اليوم بمثل الصلاة. ثانيا النحر، وهو أن يتقرب المسلم إلى الله تبارك وتعالى بعد الصلاة بأن ينحر أضحيته. والنحر أفضل العبادات المالية، والصلاة أفضل العبادات البدنية، فاجتمع في هذا اليوم أداء أفضل العبادات البدنية مع أفضل العبادات المالية. ولكي تعلم قيمة الصلاة مع النحر، تأمل أن الله لما أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكوثر. الكوثر وما أدراك ما الكوثر، نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة جدا. ما هو سبيل شكرها؟ إن أعطيناك الكوثر، صل لربك وانحر. إذن فهاتان العبادتان من أعظم أسباب شكر الرحمن سبحانه وتعالى، وهما من أعظم مظاهر التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي عبادتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أجل الأعمال أيضا العمل الثالث، وهو إطعام الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. فهذا اليوم ينبغي أن ندخل السرور على جميع المسلمين، وهو من متممات التشبه بالحاج. تذكرون أننا أتينا في خطبة سابقة بحديث يدل على فضل الإطعام للحاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقال الصحابة: وما الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام. ولين الكلام. فكذلك تشبه بالحال واصل، وأطعم الطعام في مثل هذا اليوم، وأدخل السرور على الأرامل والمساكين والأيتام، لعل الله عز وجل يدفع عنا بلاء بذلك كثيرا وشرا بذلك غزيرا. لذلك أيها المؤمنون، هذه هي الفضائل وهذه هي أسباب الشكر. رضيتك ربا فأذلت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، ووجهت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، ورحمتك ربي وغفران ذنبي ولهفي وقلبي إلى رحمتك. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمها، وأن يعرفنا بدوامها، وأن لا يعرفنا بزوالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.